الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة علمت الشيخ محمد أمين بن محمد مختار جكن الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه، ولا زال الكلام موصولا حول مسالك العلة الاستنباطية. وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني ابن قدامة: النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها إلى آخره. هذا المسلك أيضا من المسالك الاستنباطية، وهو يسمى، قال الشيخ كما قال: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وبالدوران فقط وبالطرد والعكس، كل هذه من أسماء هذا المسلك. يعني كلما مثلا هناك وصف يحتمل العلية، فنجد أن هذا الوصف كلما وجدنا الحكم يعني مقترن، نجد أن هذا الوصف مقترن بالحكم وجودا وعدما، فيوجدان معا ويعدمان معا، هذه قرينة على أن هذا الوصف له دور في هذا الحكم. وسيأتي الخلاف هل يشترط فيه احتماله للمناسبة أو لا، لا سيما مع احتماله للمناسبة تكون هذه قرينة قوية جدا على أنه، أو تعتبر قرينة على كل حال على الأرجح على عليته، ولكنه ليس يعني مسلكا قويا جدا، ولهذا بعض العلماء خالفوا فيه. لماذا؟ لأنهم قالوا ربما يكون ليس هو العلة بل ملازما للعلة، وبالتالي لا يكون هو العلة الحقيقية، ولهذا لكن مع اشتراط المناسبة، مع اشتراط احتمال المناسبة، فإن هذا يعني يعطي أيضا قرينة لا بأس بها، يستدل بها على أن الوصفة هو يعني علة نوعا ما، يعني قرينة. وهذا كما سيشير الشيخ، هذا المسلك يستعمل حتى في غير الشرعيات، يعني مثلا أنت في التجريبيات كما يقولون. الآن مثلا لو أعطينا مركبا معينا، فوجدنا هذا المركب كلما أعطيناه نجد مثلا البطن مثلا يحصل لها مشاء، أي مثلا تتسهل وكذا، فهذا قرين على أن هذا مؤثر في هذا الباب. كلما أعطيناه لشخص حصل له هذا، كلما أعطيناه حصل له هذا، إذا من التجربة والعادة أن هذا له دور وتأثير في هذا. وكل الأدوية وما إلى ذلك يعني لها دور، من يعني هذا من أكبر الطرق الاكتشافية، الأدوية والعلاجات، وهذا معروف حتى في سير بعض الأطباء وكذا، أن فكرة مثلا التلقيح وما إلى ذلك، لقاح الآن الذي كل العالم يتحدث عنه، اكتشف كما حدثني والدي حفظه الله وهو من الأطباء، أسأل الله أن يطيل عمره في طاعته، اكتشف بهذه الطريقة. يعني مثلا تجد الطبيبة الذي اكتشف اللقاح يعني جرب هذا الشيء، وهو أن يعطي مثلا فيروسات مضاعفة، فوجد أنه كلما حقن شخصا به صار لا يصيبه المرض بعد ذلك. لاحظ الآن أنه لا يعرف حقيقة السبب في ذلك، ولكن وجد أنه كلما فعل هذا كذا. طبعا بعدما تقدم الطب اكتشفوا أن هذا يحفز مناعة الجسم ليصدر مثلا مضادات له وكذا، فهذا يجعله عنده مناعة ضد هذا المرض. المهم أنه لاحظ هذا الشيء فصار يحقن به المرضى فلا يصيبهم ذلك المرض الذي كان منتشرا في زمنه، فكانت بداية لاكتشاف هذا الذي يتحدث العالم عنه أجمع الآن، ونحن في هذه السنة الهجرية الآن سنة 43 بعد 400 والألف، في ما يسمى بجائحة كورونا وكذا، التي قد تصبح يوما ما يعني جزءا من التاريخ يتحدث الناس به، وأنه ذات يوم حصل كذا وكذا. فإذا هذا الدوران العدمي الوجودي والعدمي، وقد يسمى بالدوران فقط، يعني يسمى بالدوران هكذا لأنه ما يدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما، ويسمى أيضا بالطرد والعكس. والطرد هو الملازمة في الثبوت، والعكس هو الملازمة في الانتفاء. يعني إذا وجد هذا يسمى بالطرد، إذا انتفى هذا يسمى بالعكس، تمام؟ وسيأتي أن الطرد وحده لا يكفي وأن على الراجح وأن العكس لا يكفي اتفاقا إذا كان طرد فقط، لكن إذا انتفى لا ينتفي معه، كلما وجد وجد، لكن إذا انتفى لا أحيانا لا ينتفي معه، قد ينتفي قد لا ينتفي، هذا لا يكفي. وكذلك إذا كان لا يلازمه في الثبوت لكن يلازمه في الانتفاء، كلما انتفى انتفى، أما إذا ثبت قد يثبت ولا قد لا يثبت، هذا اتفاقا أنه ليس بمسلك. فإذا الملازمة في الانتفاء فقط اتفاقا ليس بمسلك، الملازمة في الثبوت فقط على الأرجح ليس بمسلك، أما إذا اقترنا معا فصار إذا ثبت ثبت وإذا انتفى انتفى، فإنه يكون مسلكا على الأرجح على خلاف فيه. طيب قد يقول قائل، طيب إذا كان هذا ليس بمسلك على الصحيح وهذا ليس بمسلك اتفاقا، فلماذا إذا اجتمعا أثرا؟ نقول لا، لأن القرينة حينئذ تقوى، أما مجرد كونه لا يلازم في الانتفاع أو لا يلازم في الثبوت يشكل، أما كونه مضطردا منعكسا فهذا يجعله قويا. وكم من أمرين إذا اجتمعا أحدثا قوة ثالثة ليست يعني مجرد قوة هذا وهذا لوحده. ثم إن اجتماع قوتهما طبعا يختلف عن قوة، حتى لو لم تنشأ عن اجتماعهما قوة أخرى، فمجرد اجتماعهما هو قوة في نفسه. ولهذا نعم كما قال الشاعر، إذا اجتمعنا بين تكسرا إذا انفردنا تكسرت أحادا، أو كما قال، وكما سيقول الشيخ يستشهد ببيت من الشعر من جهة المعنى، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. وهذا يشبه ما احتج به بعض الفقهاء أحيانا، يقول هذا جائز لأنه يتكون من كذا وكذا وكذا وكله جائز. فقال له فقيه آخر يناظره، أرأيت إن رماك شخص بتراب هل يقتلك؟ قال لا. قال فإن رماك بماء؟ قال لا. قال فإن رماك بكذا؟ قال لا. قال فإذا جمع هذه الثلاثة، الماء والتراب طبعا يصير طينا ثقيلا وكذا شيء ثالث الآن لا أذكره، ورماك به فقتلك، أرأيت كان عليه شيء؟ قال نعم. قال إذن هو ذاك، يعني أن الهيئة الاجتماعية للأشياء أحيانا يتولد عنها شيء لم يكن لأحدها، وهذا بين واضح. قال وعلم أن الطرد في الاصطلاح الملازمة في الثبوت، والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتفاء. والطرد غير الطردي كما سيبين الشيخ، الطردي هو الوصف الذي لا علاقة له ولا يصلح للتعليل، هذا شيء آخر. أما الطرد هو الملازمة بين الوصف والحكم في الثبوت، كلما ثبت ثبت، والعكس عكسه وضده، الملازمة في الانتفاع كلما انتفى انتفى. قال وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما دليل على أنه علته، ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي هو الحق، كما يأتي في مبحث الطرد قريبا إن شاء الله. يعني الطرد وحده من غير عكس ليس بمسلك صحيح للعلية ما دام أنه لا يلازمه في الانتفاع. وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا، بإجماع الأصوليين العكس فقط ليس بمسلك ما دام أنه لا يلازم في الثبوت وإنما يلازم في الانتفاء فقط. لماذا لا يقدح فيه؟ لأن هذا تعليل ليش؟ لقوله لا يقدح. لماذا لا يقدح؟ لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية، يعني الكثرة تغلب الشجاعة كما يقول. ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما وليست بإلا. لماذا؟ هو ذكر كلام ابن قدامة الآن، هذا أيضا إشكال، وهو في الحقيقة هو الذي يضعف هذا المسلك، وهو أن هذا الوصف يحتمل أنه ليس علة لكنه ملازم للعلة. ركز، ملازم للعلة، وبالتالي مدام أنه ملازم للعلة هذا هو السبب الذي جعله يقارن الحكم، ليس لأنه علة بل لأنه ملازم للعلة وليس هو العلة الحقيقي. مثال ذلك رائحة الخمر المعروفة التي لا توجد إلا في المسكر، هذه الرائحة كلما وجدت وجد التحريم، وكلما انتفت انتفى التحريم. هل هذه الرائحة هي علة التحريم؟ لا قطعا. قالوا خلاص، إذن هذا المسلك فيه إشكال، لأنه قد ينطبق على ملازمات العلة. قال الشيخ تبعا لابن قدامة، ليس هذا بقادح ولا يعترض على هذا المسلك بهذا. لماذا؟ ما الجواب عن هذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ابن قدامة، والنقد برائحة الخمر ليس بلازم، لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه. يعني نشرح كلام ابن قدامة ثم يأتي استدراك الشيخ على ابن قدامة. ابن قدامة يقول هذا يدل على أن الرائحة صالحة للتعليل، وكونها صالحة للتعليل لا يلزم أنها هي العلة، لكن صحيح المسلك دل وقرين على أنه علة. لكن طيب، فإن قيل لماذا لم تعلل به؟ قلنا لأنه وجد ما هو أولى منه، ولولا ذلك لعللنا به. ما هو الأولى؟ الإسكار. الإسكار لأنه أيضا يدور معه وجودا وعدما، ثم يتميز عنه بأنه مناسب وأنه دل عليه النص بالإيماء والتنبيه وأنه فبان بهذا أن الإسكار هو المناسب. فإن قيل طيب انطبق مسلك الطرد والعكس على الرائحة، نقول صحيح، لكنه عورض بوصف هو أولى منه، والمعارضة واحد من القوادح، بل هو من أمهات القوادح. المعارضة ما معناها؟ مثلا أنت تستدل بدليل معين فأنا أعارضك بدليل آخر من غير أن أجيب عن استدلالك. أنا أقول مثلا لكن يعارض دليلك دليلي وهو كذا كذا، فدليلي يعارض دليلك ويمنع من أن يكون دليلك دالا على ما ذهبت إليه. واضح؟ فإذا هذا اسمها معارضة، وسيأتي تفسيره إن شاء الله في القوادح. قال مقيده عفى الله عنه، هذا الشيخ محمد الأمين من باب التواضع، النقد برائحة، يقول هذا يعني يعبر عن نفسي بهذا، النقد برائحة الخمر يدفعه القيد. ها هنا الشيخ يستدرك بشيء آخر، يقول لا يعني أحسن من جواب ابن قدامة، هذا جواب آخر، وهو أن ابن قدامة لم يشترط في هذا الوصف أن يكون صالحا يعني للمناسبة أو محتملا للمناسبة، المناسبة أو احتمال المناسبة. ويقول جماهير أهل الأصول ذكروا أنه مع الطرد والعكس ليس مجرد الملازمة في الثبوت والانتفاء، بل لا بد أن يكون محتملا للمناسبة. فإذا اشترطنا هذا الشرط خرج به نحو رائحة الخمر، لأنها ليست صالحة لأن يعلل بها الحكم، لأن ليس الموضوع متعلق برائحة وأن رائحة قبيحة أو لا، الموضوع متعلق بذهاب العقل الذي هو سببه الإسكار. قال النقد برائحة الخمر يدفعه القيد الذي ذكره جماهير من أهل الأصول، وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه المناسبة أو احتمالها، فإن كان طرديا محضا. طرديا يختلف عن الطرد كما قلنا، الطرد طردي معناها لا يناسب، علم قطعا أنه غير العلة ولو دار معه الحكم وجودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي معرفا للدوران أن يوجد الحكم لدى وجودي وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب، والوصف هذه جملة حالية يعني حال كون الوصف ذا تناسب مناسبا يعني أو احتمل له أي للتناسب، وإلا فعن القصد اعتزل. هذا هو الشاهد، وهو عند الأكثرين سند حجة في صورة أو صورتين يوجد، ثم سيذكر لنا كيف في صورة أو صورتين الشخص يوضح هذه، وهذه نقطة مهمة سيذكرها في التنبيه التالي. في صورة واحدة واضح انتفى انتفى، وجد وجد في نفس المحل، وأما هناك في محلين كما سيأتي. قال والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال، الأول أنه يفيد العلية ظنا، وهذا هو وهو مذهب الجمهور عليه درجة المؤلف، لأنه ليس يعني قويا جدا بحيث يقطع به كما قلنا، لأنه قد يكون ملازما للعلة، وكذا هذا الاحتمال قائم في الحقيقة، ولهذا أنزل هذا الاحتمال وجوده يعني جعله ينزل عن درجة القطعية إلى الظنية، وهذا قول وسط وهو القول الذي عليه الجمهور وهو يعني الأرجح والله أعلم. الثاني أنه يفيد العلية قطعا، وبه قال المعتزلة. الثالث أنه لا يفيد التعليل أصلا، وهذان طرفان، والقول الأول الوسط هو المرجح. لاحتمال كون الوصف الدائري معه الحكم ملازما للعلة كرائحة الخمر أو جزء منها، وقد سبق الجواب عنها. قال تنبيه، الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر، فإن المنع يدور معها وجودا وعدما. شدة الخمر تختلف عن رائحة الخمر، الشدة معناه أن يكون يعني مثلا هذا الذي كان أصله مثلا عصيرا أو كذا يكون يعني يخرج زبدا يقذف بالزبد وتخرج منه أشياء، يعني هذه من العلامات على أن هذا السائل أو العصير أو الماء صار مسكرا. نحن نعرف تعرفون العصير مثلا إذا تغير يقذف مثلا بفقاقيع وأشياء وتجد عليه لون أبيض مثلا، يعني وطعمه يكون مثلا فيه حموضة شديدة وكذا، هذه الأشياء يعني قد تكون قريبة من الشدة المرادة، والرائحة هذا شيء آخر وإن كان ملازما لهذا. طيب وجودا وعدما، هذا في نفس مثلا عصير مثلا معين عصير عنب مثلا إذا وجد فيه شدة صار مسكرا حراما، إذا وجدت فيه الشدة مثلا صار حراما، وإذا لم توجد لم يوجد. طيب وإذا كان مسكرا وهذا هو الأولى لأن هذا الذي جاء بالشرع يعني بالإيماء إليه فهو حرام، وإذا لا فلا، في نفس النوع من العصير مثلا، بل حتى نفس العصير لو تخلل مثلا أو كذا بنفسه فإنه يزول عنه الحرمة، تزول عنه الحرمة. وقد يكون في صورتين أي في محلين ليس في محل واحد، وهو أضعف من الأول لأنه ما دار معه وجودا وعدما في نفس المحل، ذاك فيه قوة، أما هذا ففي صورتين مختلفتين ففيه ضعف. وبالمثال يتضح المقال. ولذا أبطله بعض من اعتبر الأول، يعني قال حتى بعض الذين رأوا أن هذا المسلك حجة قالوا حجة في صورة واحدة، أما في صورتين فلا، وبعضهم قال حتى في الصورتين يكون حجة. وبالمثال يتضح المقال. قال ومثاله ما لو قلت الحلي المباح تجب فيه الزكاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم لكونه نقدا، نقدا يعني ذهبا أو فضة، والنقد أحد الحجرين. نعم والنقدية يدور معها الوجوب، والنقد أحد الحجرين الظاهر أنه يقصد الذهب والفضة. نعم والنقدية يدور معها الوجوب وجودا في المسكوك والمسبوك مثلا وعدما في العبيد والثياب والدواب، يعني يقول النقدية هي العلة، وهذه النقدية معناها إيش؟ معناها كونه ذهبا أو فضة. طيب والدليل على أن النقدية بهذا المعنى هي العلة أنها يوجد معها الزكاة إذا وجدت وإذا انتفت انتفت، لكن هل في نفس الشيء؟ لا، ليس في نفس المحل. وجدت في المسكوك، المسكوك يعني المضروب عملة دراهم ودنانير، والمسبوك سبائك مثلا أو كذا، هذا فيه الزكاة بلا إشكال لأنه ليس حليا. ولما انتفى قالك إيش؟ انتفى في العبيد والثياب والدواب، إذن في محل آخر. وهذا المسلك هذا يسمى في صورتين هكذا. وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية فنفعه كثير جدا في الأمور الدنيوية، وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علموا من فوائد الأدوية والأغذية حيث دارت معها أثارها وجودا وعدما، كما أشار إليه في المراقي بقوله أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة، يعني حتى الأمور الأخروية مثلا إيمان وكذا يوجد معه دخول الجنة ولو مآلا، وينتفي معه الخلود في النار مثلا، وكذلك في أمور الدنيا دنيوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد إلى آخره، إذا كان ملازما في الوجود فقط فهذا لا يكفي كما قلنا لأنه لا يلازم في الانتفاء، فهذا يدل على أنه ليس علة. قال وكذلك العكس من باب أولى. اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة والمعروف بالطرد ويسمى بالدوران الوجودي، وجودي فقط ليس وجودا وعدميا وليس دورانا بإطلاق، وهو مختلف في صحة دلالة على العلة، فجمهور العلماء على أنه مردود ليس بحجة مدام أنه لما ينتفي ما انتفى معه الحكم مع عدم تعدد العلل، هذا يدل على أنه في إشكال، يعني لماذا لما انتفى الوصف ما انتفى الحكم إذا كان هو العلة الوحيدة فكيف يوجد الحكم بلا علته، فدل على أنه باطل ليس هو العلة. وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة إن سلم من الانتقاد وجرى على الاضطراد، يعني أنهم يقولون يكفي، يعني هذا شرحه بعضهم بأنه يقولون يكفي أن لا نعلم أنها منتقضة فقط، يعني مثلا نحن نلزم نعلم أنها ملازمة في الثبوت ولا نعلم، لاحظ ولا نعلم هل هي ولا نعلم هل هي ملازمة في النفي أو لا، قالوا هذا يكفينا. والجمهور يقول لا، لا بد أن نعلم أنها حتى في الانتفاء يعني متلازمة، أنهما متلازمان حتى في الانتفاء، وهذا يشبه مذهبهم في الشاهد كما ذكر بعضهم، يعني أنهم يقولون يكفي أن لا نعرف جرحه فقط هذا يكفينا، يعني ولهذا يعني يتساهلون في الشهادة ما لا يتساهل غيرهم. قال وجرى على الاضطراد. ومثاله المائع الذي تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة، يعني يقولون نحن الماء الذي تبنى القناطر معناها الجسور مثلا أو ما شابها من الصغيرة ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة، وهو الماء طبعا ما في، لأنه ما في مائع من الكثرة بحيث تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك، يعيش فيه السمك مثلا، إلا الماء. لكن هل هذا الوصف عنده تأثير؟ ما عنده تأثير، إيش اللي تبنى عليه القناطر؟ لكن هذا ملازم لوصف له تأثير، وهو الكثرة من جهة أن الشرع لا يلزم الناس إلا بشيء متيسر، هذا شيء آخر. فلذا قال فنقول ليس بعلة، لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه. يعني صح أنه كلما وجدت هذه الصفة وجد التطهر بها، لكن لما انتفى لم يلازم، لأنه وقع بشيء آخر وهو التراب في التيمم. ونحوه عند من يرى التيمم بغير الإيش؟ التراب. قال وذهب كثير من الشافعية إلى أنه حجة بشرط مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع الحقا للنادر بالأغلب. بعض الشافعية أو كثير من الشافعية قالوا حجة لكن بقيد. ما هو القيد؟ قالوا إن كان مقارنا في جميع الصور إلا صورة النزاع، فهذه قرينة على أن يعني من باب الاستقراء، مع أننا ما عرفنا الانتفاء في الملازمة في الانتفاء، لكن استقرأنا جميع الصور غير الذي تنازعت فيها أنا وأنت مثلا، أنت خصمي في هذه الصورة، قلت مثلا هذه المسألة لها لازمها في 8 مسائل أخرى وبقي مسألتنا التاسعة، فالغالب أنها مثل غيرها لأنها لازمت في 8 فتلازم في هذه، مع أننا ما وجدنا صورة انتفى فانتفى. وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة، وهذا بعيد جدا طبعا، يعني مجرد أنه تلازما في صورة واحدة من الصور الكثيرة ولا نعلم أنه إذا انتفى انتفى يكون علة، طبعا قال لك لا يخفى بعده. وذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه مقبول جدلا لا فتيا وعملا، وهو بعيد أيضا. يعني قال لك الكرخي حاول أن يتوسط، ما قال مثل بعض أصحابه أنه حجة مطلقا إن سلم من انتقاد، قال لا، حجة في المناظرة لا في النظر، حجة للمناظر لا للناظر، أما الناظر فإنه ينبغي له أن ينظر دليل أقوى من هذا، لكن في الجدال مع خصمي يقبل. قال لك هو بعيد أيضا، لأن الجدال الأصل أنه يشرع لإظهار الحق، إذا كان هذا ليس دليلا عن الحق لماذا يكفي في الجدال؟ أن الجدال ينبغي أن يكون لمعرفة حقه. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت، أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم، والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط، أي وعدم الملازمة في الانتفاء. فقول المؤلف أما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، يعني به دوران الحكم معها وجودا فقط لا عدم كما تقدم. وخلاصة ما ذكر في المؤلف أنه لا يدل على العلية إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد هو النقد. النقد ما هو؟ قال لك والنقد هو وجود الحكم دون الوصف. يعني يقول غاية الطرد أنه يدل على أنه سلم من قادح واحد من قوادح العلة التي استأتي. العلة كما ذكرنا مرارا وسيأتي إن شاء الله يقدح فيها بمجموعة من القوادح، يعني يطعن فيها بمجموعة من المطاعن، منها مطعن وقادح يسمى بالنقد. النقد هو وجود الوصف، وجود الحكم دون الوصف، كون الحكم يوجد والوصف لا يوجد، هذا يسمى نقضا. أقول لك مثلا أنت تقول العلة كذا، أقول لك أنا سأنقضها عليك لأنه في الصورة الفلانية الوصف غير موجود لكن الحكم موجود، دل على أن العلة غيره، هذا يسمى نقضا، وسيأتي تفصيل الكلام عليه. قال لك الطرد غايته أنه لم يحصل فيه نقض، لم ينتقد. لماذا لم ينتقد؟ لأنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، ما عندنا صورة فيها وجود الوصف دون الحكم، فهذا غايته أنه سلم من قادح واحد، وهذا لا ينفي أنه يقدح فيه بقوادح أخرى كما سيأتي، لأن القادح كثيرة جدا، 12 أو 14 قادح على تفصيل، يعني ليست كلها على درجة واحدة. قال كما سنوضح إن شاء الله تعالى في مبحث القوادح، وانتفاء المفاسد، انتفاء جميع القوادح ليس دليلا على العلية، يعني كون خصمك مثلا ما استطاع أن يطعن عليك هل هذا يدل على أن علتك صحيحة؟ لا. فإذا كان انتفاء جميع القوادح ليس دليلا، ما لم يعني أنت لابد لتثبت أن الوصف إلا أن تقيم أنت دليلا، فعجز خصمك عن إفساد تعليلك ليس دليلا لك على العلية، وهذا واضح. إذا قلت ما الدليل على هذا؟ قلت الدليل أنك لا تستطيع أن تنقض كلام، لا تستطيع أن تثبت أنت أنه ليس بعلة، هل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل. أنت لابد أن تقيم أنت أيها المدعي، البينة على المدعي، أنت عليك أن تقيم دليلا من مسالك العلة الصحيحة على أنه على أن هذا الوصف علة، وإلا لا يصح، أصح مجرد أن تقول أنت لا تستطيع أن تقدح، هذا ليس بدليل. قالك وانتفاء المفاسد هكذا في نسختي ليس بدليل على الصحة، المفسدات يعني، بل لو سلم من كل مفسد لم يكن دليلا على الصحة، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح. لو واحد أتى بشاهد مجهول قالوا لماذا نقبله؟ قال لأنك لا تستطيع أن تجرح فيها، لا هذا يصلح، لا لابد أن تثبت أنت عدالته. لم تكن حجة، هذا هو مذهب الجمهور، لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكية، فكذلك يعني لابد أن يزكيه من تقبل تزكيته، فكذلك لا يكفي في الصحة انتفاء المفسد، بل لابد من دليل على الصحة. فلو قيل دليل صحة انتفاء المفسد لقال الخصم لعرضه بمثلك، دليل فسادها انتفاء المصحح. هو سيقول لك، أنت تقول دليلي أنك ما استطعت أن تفسد، وأنا أقول أنا، والخصم يقول أنا دليل فسادها أنك لم تستطع أن تثبت. طيب ها، وبعدين كيف؟ إذن هذا لا يصلح، هذا الدليل لا يصلح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل، فلا يجد إلى التخلص عنه طريقا، كقولهم في الخل: مائع لا يصاد من جنسه السمك، ولا تبنى عليه القناطر، فلا تحصل الطهارة به كالمرق. أيوة معلوم أن كونه مائع لا يصاد من جنسه السمك إلى آخره دائر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة، مع أنها أوصاف طردية لا تناط بمثلها الأحكام، فظهر أن الحكم يدور مع الوصف الوجود وليس علة له. يعني يقول لك يمكنه أن يعارضه بوصف آخر مضطرد ومعلوم قطعا أنه طردي، أنه طردي بوصف مضطرد، يعني كلما وجد وجد يختص بالأصل، فلا يجد عنه إلى التخلص عنه طريقا. يعني أنا يمكن أن أحتج عليك بوصف آخر، آتي بوصف آخر مثل الذي ادعيته يختص بالأصل ومضطرد معه وأنت لا تقول به، فكيف سترجح وصفك على وصفه إذا ما كان في أي مناسبة وما كان كذا؟ ما يصح. أنا أعارضك بوصف آخر، مثلا أنت تقول الشدة، أقول لك طيب الرائحة، إذا أصلا هي الموضوع مجرد اضطراد ما يعني ما طيب، لكن طبعا الرائحة سبقة والشدة حتى تلازم في الثبوت، لكن المقصود أن مجرد الدوران يمكن أن تعارضه بأوصاف مثلها تدور في كلما وجدت وجدت، لأنها ملازم للعلة أيضا مثلا. نعم، طيب قال: أيوة معلوم أن كونه مائعا، ومعلوم أن كونه مائعا لا يصاد، نعم هذا وصف طردي لا يناط مثل الأحكام، فظهر أنه أن الحكم قد يدور مع هذا الوصف، لأنه كلما كان المائع لا يصاد من جنسه السمك إلى آخره ولا تبنى عليه قذافة لا تحصل على الطار، لكن ليس هذا هو السبب، ليس هذا العلو، وليس في هناك مناسب. تنبيه: ذكر جماعة من الأصولين أنه اشترط في عدم الاحتجاج باضطراد الوصف أن لا يكون مناسبا بالذات أو بالتبع، فإن كان مناسبا بالذات فهو قياس علة لا طرد، وإن كان بالتبع فهو قياس شبه لا طرد. وإلى هذا أشار صاحب المراقب بقول معرفا للطرد: أصول حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف انحضل، يعني انتفى يقصد، وإلا فانحضل أصلها بمعنى انحضر، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات. يعني يقول لك يشترط عشان يكون طرد خالص لا يكون هناك مناسبة، أما إذا كان مناسبة مع الطرد فهو أصلا بمجرد مناسبته سيصلح لمعيش لمسلك المناسبة والإخالة وما كذا، والطرد سيكون مقويا لهذا المسلك، فبالتالي لن يكون طردا محضا. نحن نتكلم عن الطرد المحض، فالطرد المحض لا، وهذا قد يرد على من يشترط التناسب حتى في الدوران الوجودي والعدمي في الحقيقة يعني، لكن يحتاج إلى فرق قوي في هذا. وعلى كل لا شك أن الدوران الوجودي والعدمي أقوى من الدوران الوجودي فقط. قال: ثم يبين صاحب، يعني حتى الطرد فقط يدخل فيه إذا ما علمنا الملازمة في الانتفاء، ليس فقط أن نعلم عدم الملازمة، لا، أن لا نعلم الملازمة، فرق بينهما، فقد نكون لا نعلم لا ملازمة ولا عدم ملازمة، هذا أيضا يعتبر طردا فقط، لأنك إذا ادعيت أنه هناك تلازم في الانتفاء فلا بد أن تثبته. طيب إذا قلت والله أنا ما أعلم هل ملازم في الانتفاء أو لا، ولا يلزمني أن أتعرض لهذا، المهم أنه ملازم في الثبوت، هذا يدخل في الدوران الوجودي فقط الذي يسمى بالطرد، والذي الراجح عند الجمهور أنه ليس بحجة، وبعضهم قال حجة بشروط كما سبق عن بعض الحنفية وبعض الشافعية. قال: ثم يبين صاحب المراقي إبطال الرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد، حيث قال: ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجاب. يعني أن الجمهور الذين يرون عدم حجته يقولون الصحابة كانوا لا يعللون بمثل هذا، ومن رآه يقول الأصل أن ما دار كهذا يكون إيش؟ يكون التعليل به. قال: ومعنى قوله ومن رأى بالأصل قد أجابه أن من رأى كون الطرد يفيد العلية أجاب المانع لذلك بأن الأصل في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضي ذلك، وكون الوصف الدائر معه الحكم في الوجود علة له. تنبيه أخير نختم به، نعم، أو يعني مع بعده، لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي، فإن الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلك، والوصف الطردي هو الذي ليس فيه ناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر، وهذا تقدم. أخيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى: متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة وراجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي إلى آخره. خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة نظرية لا يكاد ينبني عليها شيء، إذا كان هناك مصلحة تصلح للتعليل لكنها مقارنة لمفسدة، هل يقال مفسدة مساوية طبعا أو راجحة؟ ونعرف أن درء المفاسد إذا ساوت أو أعظمت أو ربت على المصلحة فإن الحكم للمفسدة. هل نقول المصلحة موجودة مع وجود المفسدة، ولا نقول مدام لازمتها مفسدة أعظم أو مساوية فالمصلحة غير قائمة؟ يعني كما ترون خلاف نظري، يعني في النهاية الحكم للمفسدة، لكن هل نقول المصلحة انخرمت مثل ما تقول مثلا زائد 2 وناقص 3، فنقول 2 مع 2 وبقي سالب 1 مثلا، فالاثنين هذه راحت يعني مع، ولا نقول لا موجود المصلحة لكن لاقترانها؟ يظهر لي والله أعلم من أن المصلحة موجودة لكنه لا يعلل بها ولا ينبني على ذلك شيء. واستدلالا بقوله تعالى: سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالله عز وجل أثبت وإثمهما أكبر من نفعهما. سبحان الله، أول مرة ينقدح في نفسي فيما يظهر هذا الدليل، وما أدري لعل أهل العلم استدلوا به، لكن الآن ما، فهذا دليل جدا يعني مناسب جدا لهذه المسألة، لأن الله عز وجل أثبت مع كون الإثم أعظم والمفسد أعظم أن المصلحة موجودة أو أن المنفعة موجودة، لكنها منفعة العاقل لا يمكن أن يقدم منفعة إلا إذا غطي على عقله بسبب هوى أو نحو ذلك، مفسدة يعني مصلحة مرجوحة يعني بسبب مفسدة أعظم منها مقارنة. اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي هو هذا، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا، هذا هو، لأن الشرع لا يأمر باستدلال بمصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها، ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة، هل هي منخرمة زائلة من أصلها أو هي باقية معارضة بغيرها، واختيار المؤلف في النهاية لن ينبني عليه الحكم، فعلى أن المصلحة باقية فعدم الحكم لوجود المانع، وعلى أنها زائلة فعدم الحكم لعدم المقتضي. إذا قلنا المصلحة انخرمت معناها لماذا لم يوجد الحكم بناء على هذه المصلحة؟ لأن العلة انتفت نقول. وإذا قلنا بل المصلحة موجودة لماذا لم ينبني عليه الحكم؟ نقول لأنه قام مانع وهو المفسد الملازم. في النهاية يعني الأمر النتيجة واحدة تقريبا. ومن أمثلته فداء أسار المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسرى مثله، يعني إلى مثل يعني عدد الأسرى أو أكثر من المسلمين. مثلا يقولون عندنا 1000 أسير مسلم، أعطونا أسلحة بدلها. طيب إذا كانوا سيأخذون هذه الأسلحة ويقتلون 10,000 لا نعطيهم. طيب هناك مصلحة فداء الأسرى لكنها انغمرت في إيش؟ في مفسدة أخذهم لهذا السلاح الذي سيقتلون به عددا أكبر. هل نقول المصلحة موجودة ولكن عرضت بمفسدة أعظم، ولا نقول المفسدة انخرمت من أصلها فلم تعد موجودة؟ كما ترون الخلاف لفظي، لأن النتيجة واحدة وهي أننا لن نعطيهم السلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.